ثم قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. النهي عن سلوك طريقة أهل الكتاب، يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، إلى قوله: فاعفوا واصفحوا. قال الضحاك عن ابن عباس: إن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات، ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. ولذلك قال الله تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يقولوا من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة. وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال الربيع بن أنس: من عند أنفسهم، من قبل أنفسهم. وقال أبو العالية: من بعد ما تبين لهم الحق، أي من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس، وقوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، مثل قوله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون. فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي: إنها منسوخة بآية السيف، ويرشد إلى ذلك أيضا قوله تعالى: حتى يأتي الله بأمره. وروى ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، يصبرون على الأذى. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وهذا إسناده صحيح، ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد. الترغيب في الأعمال الحسنة، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله. ثم قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أماني أهل الكتاب، يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك، وكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال تلك أمانيهم. قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس، ثم قال تعالى: قل أي يا محمد هاتوا برهانكم، قال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس حجتكم، وقال قتادة بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين، أي فيما تدعونه. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا الآية. قال أبو العالية والربيع: بلى من أسلم وجهه لله، يقول من أخلص لله. قال سعيد بن جبير: بلى من أسلم أخلص وجهه، قال دينه، وهو محسن، أي اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يقبل منهم حتى يكون ذلك تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة وفيهم وأمثالهم. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المرائين والمنافقين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، قوله فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور وآمنهم مما يخافونه من المحذور، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم يعني في الآخرة، ولهم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. تنازع اليهود والنصارى فيما بينهم كفرا وعنادا. قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، بين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى اليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله في ذلك من قولهما: قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أي يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة، فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. وقوله: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف في من عنا بقوله تعالى الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتادة: كذلك قال الذين لا يعلمون، قال وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي: كذلك قال الذين لا يعلمون فهم العرب، قالوا ليس محمد على شيء. اختار أبو جعفر ابن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، فالحمل على الجميع أولى، والله أعلم. قوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون، أي إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ظلم من منع عن المساجد وسعى في خرابها، المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها هم مشركوا قريش، كما رواه ابن جرير عن ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه وسعى في خرابها، قال: هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، قد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله: وسعى في خرابها، قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. لما وجه الله تعالى الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله